بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات في الحلقة الرابعة من حلقات مادة النحو لطلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة. ذكرنا في الحلقة الماضية المفعول به، وذكرنا بعض الجزئيات المتعلقة به، ولدينا في هذا الموضوع مسألة تتعلق بالمفعول به، وهي حذف ناصب المفعول به. إذا قلنا أكرمت عليا، ما الذي نصب المفعول به عليا؟ هذا متأثر منصوب، ما الذي نصبه؟ ما العامل فيه؟ هناك عبارة يذكرها النحويون، يقول العامل فيه، يعني الذي عمل النصب فيه. ما العامل في المفعول به؟ ما الذي عمل النصب فيه؟ الواقع أن الذي عمل النصب فيه هو الفعل أكرم. ومثله لو قلت مثلا قرأت الفقه، الناصب لكلمة الفقه هو الفعل قراءة، فالعامل في المفعول به هو الفعل. ومسألة العامل والمعمول به كثير ما ترد عليه في النحو، والمقصود بالعامل الذي يعمل الرفع أو يعمل النصب أو يعمل الجر، والمقصود بالمعمول هو الذي يقع عليه الرفع أو النصب أو الجر. هل يمكن أن نحذف ناصب المفعول به؟ هل يمكن أن نحذف الفعل؟ نقول نعم، حذف يجوز أن يحذف الفعل، وقد يجب أن يحذف الفعل. إما أن يحذف الفعل على سبيل الجواز، وإما أن يحذف على سبيل الوجوب، فهذان قسمان كبيران. حذف الفعل جوازا متى يحصل؟ ما يحصل إن علم، إذا علمنا الفعل، سواء علمناه من دليل حالي أو مقالي. فإذا علمنا الفعل من دليل حالي فحينئذ لا بأس من حذفه. مثلا شخص يرمي، فتقول له مثلا الشجرة أو القرطاسة أو الطيرة، حذفت الفعل، ما سبق له ذكر ولا شيء، لكن الحال دلت عليه، يعني ارمي الطيرة ارمي الشجرة، حذفت الفعل حينئذ لدليل حالي. شخص رأيته مثلا يحزم أمتعته، فقلت له مكة، يعني مثلا الفعل حذفته، أين الناصب لكلمة مكة؟ محذوف. ما الدليل عليه؟ الحال، يعني أتريد مكة، فحذفت حينئذ الفعل. وأحيانا قد يحصل حذف الفعل مثلا لدليل مقالي سبق له ذكر، قال لك شخص مثلا من أكرم يسألك، فقلت له خير الناس، ما إعراب خير الناس؟ خير مفعول به منصوب على نصبه الفتحة، من ناصب له؟ أين الناصب له؟ محذوف. يعني أكرم خير الناس، ما الدليل عليه؟ الدليل عليه مقالي سبق في السؤال ذكر كلمة أكرم. ومثله قول الله عز وجل وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، يعني أنزل خيرا، فحذف الفعل لدليل مقالي لأنه سبق ذكره. طيب، قد يجب أحيانا نصب هذا الفعل، يجب نصبه على سبيل قد يجب حذف الفعل الناصب، يجب حذف الفعل الناصب ما سبق على سبيل الجواز. يعني في الأمثلة السابقة ممكن أن تذكر الفعل، ممكن أن تقول لا أتريد مكة على سبيل الجواز، وممكن تقول ارمي الشجرة أو ارمي الطيرة، أو تقول لمن قال لك من أكرم تقول لا أكرم خير الناس، على سبيل مسألة على سبيل الجواز. أما ما سنذكره الآن مسألة تالية، وهو حذف ناصب المفعول به وجوبا. متى؟ متى يجب حذف ناصب المفعول به؟ نقول أيضا لهذه المسألة لها قسمان، إما أن يكون الحذف قياسيا أو سماعيا، يحذف ناصب المفعول به وجوبا ألف قياسا باء سماعا. قياسا ممكن أن تقيس في الأمثلة التي تذكر في الكلام الذي تذكره. فمن المواضع التي يحذف فيها ناصب المفعول به قياسا، أولا في باب النداء، في باب النداء، في النداء تقول يا عبد الله، يا مثلا يا طالب العلم، يا محمد. كيف الآن؟ أولا هل المنادى مفعول به؟ يا محمد الآن هو منادى ولا مفعول به؟ يا طالب العلم هذا منادى ولا مفعول به؟ قالوا المنادى أصله مفعول به، أصله وإن كان تربه منادى أصله مفعول به، عندهم أن المنادى مفعول به. كأنك إذا قلت يا محمد كان قلت أدعو محمد، أدعو محمد. طيب أدعو محمد وإيش إعراب محمد؟ مفعول به. يا طالب العلم كان قلت أدعو طالب العلم، طالب العلم حينئذ إذا قلت أدعو طالب العلم فهو مفعول به. ولذلك نظرا لأن المنادى مفعول به في الأصل قالوا إنه منصوب. طيب يا محمد قالوا في محل نصب، فالمنادى منصوب أو في محل نصب. طيب كيف الآن إذا قلت يا محمد الفعل؟ قالوا الفعل محذوف وجوبا ما تظهره، ويا نائبة عنه. فإذا قلت يا عبد الله فالفعل محذوف وجوبا، ناصب عبد الله عبد الفعل المحذوف وجوبا وهو كلمة أدعو. يا محمد نقول محمد مبني على الظن في محل نصب، ما الذي نصبه؟ محذوف وجوبا الفعل أدعو. فإذا في باب النداء يحذف الفعل وجوبا. طيب أيضا من الموضع الآخر من مواضع حذف ناصب المفعول به وجوبا، وهذا موضع قياسي، في باب التحذير والإغراء. في باب التحذير والإغراء يحذف الناصب يحذف الفعل وجوبا. في باب التحذير أن تقول لأخيك الصغير أو لأختك الصغيرة تقول السيارة السيارة سيارة السيارة السيارة السيارة أو الأسد الأسد. طيب الأسد منصوب، ما الذي نصبه؟ منصوب بفعل محذوف وجوبا، يعني احذر السيارة احذر الأسد. ولا يجوز أن تقول احذر السيارة السيارة، لا يجوز. فهذا التكرار هذا أغنى عن إعادة الفعل. فالشاهد أن السيارة أو الأسد منصوب بفعل محذوف وجوبا. وكذلك في سبيل الإغراء الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، هذه الأولى منصوبة بفعل محذوف وجوبا، يعني إلزم الصلاة أد الصلاة. وأما الثانية المكررة هذه الصلاة الثانية أو الأسد الثانية أو السيارة الثانية فهي تعرب توكيد لفظي، تعرب توكيد لفظي، تأخذ حكم ما قبلها في الإعراب، توكيد لفظي منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن في باب التحذير وفي باب الإغراء يحذف الفعل الناصب وجوبا. وتقول أيضا من أساليب من طرق التحذير هذه الطريقة تكرر، ومن طرق التحذير أيضا أن تقول إياك والكذبة، إياك والكذبة. فإياك هذا ضمير منفصل ناصبه محذوف وجوبا، ناصبه محذوف وجوبا، وذكروا له تقديرا. وكذلك من وسائل الإغراء غير التكرار أن تقول الكرم والأخلاق، الكرم والأخلاق، المروءة والنجدة، يعني إلزم المروءة والنجدة معطوفة على المروءة. ففي باب التحذير والإغراء يحصل حذف للفعل الناصب وجوبا. الموضع الثالث من مواضع حذف الفعل الناصب وجوبا الاختصاص، الاختصاص. لو أخذنا مثالا على هذا الموضوع الاختصاص، تقول مثلا نحن طلاب العلم نحب القراءة، نحن طلاب العلم نحب القراءة. الأصل نحن نحب القراءة مبتدأ والجملة خبر، فأتيت بهذا الاعتراض حتى توضح من تريد نحن، فتقول نحن طلاب العلم، طلاب العلم يعني أعني. فطلاب العلم منصوبة بفعل محذوف وجوبا تقديره أعني أو أخص طلاب العلم. وفي الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، نحن معاشر الأنبياء. الأصل نحن لا نورث مبتدأ وخبر، فأتي بهذا الاعتراض لإزالة الإبهام، من أنتم معاشر الأنبياء؟ فمعاشر مصوب بفعل محذوف وجوبا. فهذا الموضع الثاني في الاختصاص يحذف الفعل الناصب. الاختصاص هو من باب المفعول به، معاشر مفعول به كما ترى، مبتدا وخبر ومعاشر مفعول به. وكذلك مثلا نحن طلاب العلم، نحن طلاب الجامعة، مثلا نحرص على الأدب. الأصل نحن نحرص على الأدب، طلاب الجامعة هذه يقول منصوب على اختصاص، هي مفعول به في الإعراب، يعني طلاب مفعول به منصوب يعني بفعل محذوف تقديره أعني أو أخص. أيضا من المواضع التي يحذف فيها ناصب المفعول به وجوبا حذفا قياسيا، يعني ممكن أن تستخدم أسلوب الاختصاص، ممكن تستخدم هذا معنى قولهم قياسا، ممكن أن تستخدمه في كتابك، في كتابتك أو في حديثك. أيضا في باب الاشتغال، وقد مر بكم الفصل الماضي، ما صورته اليسيرة، صورته المبسطة الاشتغال. تقول زيدا أكرمته، زيدا أكرمته. صورة الاشتغال أن يتقدم اسم وهو زيد هذا، ويتأخر عن فعل وهو أكرم أكرمته أو أكرم، وهذا الفعل ناصب لضمير الاسم الأول. أكرمته الكتابة، قرأته، هذه صورة الاشتغال. تقدم اسم وتأخر جاء بعده فعل ناصب لضمير الاسم الأول فسموه الاشتغال، وهي تسمية لها علاقة بالمعنى، لأن هذا الفعل الآن أكرم مشغول بضمير الاسم السابق. يعني لولا أن الضمير موجود، لو لم يوجد الضمير لأعربنا الكتابة مفعول به للفعل أكرم هذا الذي بعده. لو قلت الكتابة قرأت، الكتابة قرأت، الكتابة مفعول به مقدم وقرأت فعل، فعل وفاعل. لكن هذا المثال لا، الكتابة قرأته، هذا أسلوب الاشتغال. فالفعل أكرم مشغول بالضمير عن نصب هذا الاسم السابق. طيب هذا الاسم السابق هذا ما إعرابه؟ لك فيه وجهان. الوجه الأول أن ترفعه على أنه مبتدأ، فتقول الكتاب قرأته، زيد أكرمته، مبتدأ والجملة بعده خبر، الكتاب قرأته، هذا أسلوب جائز. ولك وجه آخر وهو أن تنصبه، وهو الذي معنا في هذا الكلام، فتقول الكتاب قرأته، الدرس فهمته، القرآن حفظته. طيب من ناصب له؟ يمكن يقول شخص الناصب له الفعل المتأخر، القرآن حفظته الناصب للفعل حفظه، لا، نقول لك حفظ نصب الهاء وانتهى، ما ينصب هو مفعولين. الكتاب قرأته الفعل قرأ نصب الهاء وانتهى، بقينا في الكتاب، ما الذي نصبه؟ نصبه فعل محذوف وجوبا من جنس المذكور، هذا ما يظهر هذا الفعل، ما تظهره، تقدره من جنس المذكور. إذا قلت الكتاب قرأته تقدر تقول قرأته الكتاب، قرأته القرآن حفظته، تقدر حفظه من جنس المذكور. بعضهم يقول كيف قرأت القرآن، ما حفظت القرآن حفظته، ما هذا التكرار؟ نقول لك ما كل ما جاز تقديره صح ظهوره، وإنما يذكرونه توضيحا وتسهيلا، وإنما كل ما جاز تقديره صح ظهوره. ولكن هم يقولون أن هذا الفعل المنصوب الذي ورد علينا والأنعام خلقها هو منصوب بفعل محذوف من جنس المذكور، وهذا الحذف على سبيل الوجوب. إذن هذه مواضع حذف ناصب المفعول به قياسا، وهي في النداء وفي التحذير والإغراء وفي أسلوب الاختصاص وفي الاشتغال. القسم الآخر السماعي، حذف سماعي ليس قياسا، سماعي، وهذا أمثلة ترد من أمثال أو ما شابه الأمثال من آية قرآنية أو نحو ذلك، فيحذف مقولات سمعت عن العرب حذف فيها المفعول به، فهذا حذف سماعي في هذه الأمثلة بالذات. فمن الأمثال الواردة التي حذف فيها ناصب المفعول به قولهم الكلاب على البقر، الكلاب على البقر، هذا مثل معناه يضرب لي مثلا للتحريش، يعني تحريش هؤلاء على هؤلاء، يعني الكلاب على البقر دعهم يتقاتلون أو شيء من ذلك. الكلاب على البقر كذا سمع المثل، الكلاب على البقر، من ناصب له؟ قالوا فعل محذوف وجوبا سماعا تقديره أرسل الكلاب على البقر، فهذا الحذف في مثل هذا المثال، أرسل الكلاب على البقر، فإعراب الكلاب مفعول به منصوب، مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا. أيضا من ذلك أحشفا وسوء كيلة، أحشفا وسوء كيلة هذا مثل مشهور يضرب لمن يجمع بين خصلتين ذميمتين، أحشفا من ناصب لها؟ أحشفا مفعول به منصوب على نصب الفتحة، والناصب له فعل محذوف وجوبا تقديره أتبيع حشفا، ومعناه يعني تبيع حشف وهو التمر الرديء، وتكيل كيلا سيئا تبخس بالكيل، فهذا من باب حذف الناصب وجوبا. أيضا كذلك هناك بعض الأشياء التي تجري مجرى الأمثال، ليست هي أمثال، لكن من ذلك بعض الآيات، قال الله عز وجل انتهوا خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم، ما استطيع أن أقول خيرا هذه مفعول به للفعل انتهى، انتهى أصلا فعل لازم، انتهيت من الدرس، انتهيت من القراءة، ما تقول انتهيته، لا ينصب المفعول به بنفسه. طيب انتهوا خيرا، خيرا هذه مفعول به، من ناصب لها؟ طبعا هناك من ذكر، قد تجد في الآية في كتب التفسير أكثر من وجه، لكن من التوجيهات أن خيرا مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره انتهوا وأتوا خيرا لكم، انتهوا وأتوا خيرا لكم. فحذف الفعل الناصب وجوبا في هذه الآية، سماع في هذه الآية. أيضا مما يجري مجرى الأمثال بعض الأساليب المستعملة، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا منصوبة وسهلا منصوبة، من ناصب لأهلا؟ ماذا يريدون عندما يقولون الناس أهلا وسهلا؟ المعنى أنك يريدون أتيت أهلا وطئت سهلا، أهلا، أهلا مفعول به منصوب على نصب الفتحة، والناصب له، ناصب له فعل محذوف وجوبا تقديره أتيت أهلا، وكذلك سهلا منصوبة بفعل محذوف. ما أستطيع أن أقول أن سهلا معطوفة على أهلا، لا، بل الجملة كاملة معطوفة على الجملة السابقة، يعني ما يصلح، ليس المعنى أتيت أهلا وأتيت سهلا، لا، المعنى أتيت أهلا ووطئت سهلا، فسهلا كذلك منصوبة بفعل محذوف وجوبا تقديره ووطئته. طيب نلخص ما ذكرناه في هذه الجزئية، وهو أن المفعول، أن ناصب المفعول به يحذف إما جوازا أو وجوبا، يجوز حذفه إما جوازا أو وجوبا، فيحذف جوازا إذا علم، إذا دل عليه دليل حالي أو مقالي. فالحالي مثل أن ترى شخصا يعني يعد أمتعته فتقول مكة، يعني تريد مكة فحذفت الفعل، أو ترى راميا فتقول له الشجرة، يعني أصب الشجرة، أو مثلا ترى شخصا مثلا قريب من مثلا عنده الكتاب، عنده كتابك فتقول الكتاب، الكتاب لو سمحت الكتاب، يعني أعطني الكتابة وأحضر الكتابة وهكذا. فهذا كله حذف على سبيل الجواز، ومثله لو دل عليه دليل مقالي، ذكر يقول لك والله من أكرمت، فتقول زيدا، حذفته لأنه سبق في السؤال ذكر هذا الفعل. وذكرنا بعض الشواهد على ذلك، انتهوا خيرا لكم، يعني انتهوا وقتوا خيرا لكم، وذكرنا أن حذف الفعل الناصب المفعول به وجوبا على قسمين، إما أن يكون الحذف قياسيا، يعني قياسا تقيس عليه، أو أن يكون الحذف سماعيا في أمثلة محددة مخصصة. فالحذف القياسي يكون في مواضع، منها في باب النداء، يا عبد الله يا محمد، وكذلك في باب التحذير أو الإغراء، وذكرنا أكثر من صورة للتحذير، الأسد الأسد، أو مثلا تقول إياك والأسد، وهناك صورة أخرى تقول رأسك والسيف، رأسك والسيف، يعني أبعد رأسك مثلا واحذر السيف. ففي التحذير والإغراء يحذف الفعل كذلك وجوبا. أيضا في باب الاختصاص، في باب الاختصاص يحذف الفعل وجوبا، وذكرنا أمثلة للاختصاص، تقول نحن طلاب الجامعة، ونحن فلان ابن فلان، مثلا يقول المسؤول نحن فلان ابن فلان أمرنا بكذا، الأصل نحن مثلا أمرنا، وفلان ابن فلان يعني أعني فلان ابن فلان، فيكون منصوبا بفعل محذوف وجوبا. وأيضا في أسلوب، في أسلوب الاشتغال، في أسلوب الاشتغال يحذف الفعل الناصب وجوبا، وذكرنا مثالا على ذلك. ثم القسم الثاني، ذكرنا أن الحذف قد يكون سماعا، يحذف الفعل الناصب سماعا، وذكرنا بعض الأمثلة، الأمثال حشفا وسواكيلا، الكلاب على البقر، أو ما جرى مجرى الأمثال من عبارات أو آيات ونحو ذلك. قال ابن مالك رحمه الله في هذه المسألة، ويحذف الناصبها إن علم، وقد يكون حذفه ملتزما، يحذف الناصبها، الناصبها يعني ناصب الفضلة التي ذكرها قبل، إن علم جوازا يعني، وقد يكون حذفه ملتزما، قد يكون واجبا. طيب لو أردنا أن نعرب الأسد، الأسد كيف نعرب الأسد؟ نقول الأسد مفعول به منصوب على نصبه الفتحة، مفعول به لفعل محذوف تقديره احذر مثلا، الصلاة، الصلاة كذلك مفعول به لفعل محذوف، وأما الثانية فهي توكيد. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والعون والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.